صورة من هذه الأولين ناخد منهم أمل. أم زفر اسمها سعيرة الأسدية من الحبشة، يعني كانت سوداء. كانت ماشطة السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت معروفة بين المسلمين برعايتها لحق الله عز وجل وحرصها على تعليم الدين، مع أنها كانت مريضة بالصرع، وكانت معروفة بالصبر، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي عايشة. صورة من هذه الأولين ناخد منهم أمل.